لمي عوام نهضم الميت الحي نهوى الطناخه لو تعود مآسي نهوى الطناخه لو تعود مآسي نرقص طرف فوق الجماع جم ونغلي واللي ندب نزل حزنه وناسي في داخل الميدان ندعس ونمشي والخصم عقم البشمخاء يبوى خاسي اما حنا قريشة الفخر والفخر ليكوني قريشي وتفخر بساسي خيالة الشربة وش الفاجري هي بالجامعة تقرى بتر من دراسي واسمع هذا دمها جاري في تفخر بها عوقي ويحكيها بسي حنا عند المقنع يوم رحب وحلي أهل الكرم وأهل الفعال الرواسي يا مسعد لك يا سعد يوم حلي يا مرحبا وأهل الهلا بالمقاسي أنت كفو للمرجلة يوم نرجي وفعو لربعك تاجلو لو ماسي الطيب طبعك ابن مكنع يشهد بفعله من على الأرض داسي طيب وكرم والناس تشهد وتحكي محزن ضفر قصر وضع التماسي والحمد لله غيرنا وضعهم سي ولا سعودي لأهل من كالباسي في حكم سلمان الملك داعس الغي اللي ينطي الروس وعد ساكراسي.